وآخر لقمان يواليه أحمد وسكنه زاك وشيخه الأولا وفي عمل فتح ورفع ونول وغير ارفع إلا الكسائي ذا الملا وتسأل نخف الكهف ظل حما وها هنا غصنه وافتح هنا نونه دلا ويومئذ معسل فافتح أتى رضا وفي النمل حصن قبله النون ثم لا ثمود مع الفرقان والعنكبوت لا ينون على فصل وفي النجم فصلا نما لثمود نون واخفض رضا ويعقوب نصب الرفع عن فاضل كلا هنا قال سلم كسره وسكنه وقصر وفوق الطور شاع تنزلا وفسر أنسر الوصل أصل دنا وها هنا حق إن لم راتك ارفع وأبدلا وفي سعد فضم صحابا وسلبه وخف وإن كلا إلى صفوه دلا وفيها وفي ياسين والطريق العلا يشدد لما كامل النصف اعتلا وفي زخرف في نص لسن بخلفه ويرجع فيه الضم والفتح إذ علا وخاطب عما يعملون هنا وآخر النمل علما عما وارتاد منزلا ويأتها عني وإني ثمانيا وضيفي ولكني ونصحي فاقبلا شقاقي وتوفيقي ورهطي عدها ومع فطرا أجري معا تحصي مكملا. سورة يوسف عليه السلام. ويا أبت افتح حيث جال ابن عامرين ووحد للمكي آيات للولاء ويا بات في الحرفين بالجمع نافع وتأمننا للكل يخفى مفصلا وأدغم مع إشمامه البعض عنهم ونرتع ونلعب ياء حصن تطولا ويرتع سكون الكسر في العين ذو حمان وبشرى حذف الياء ثبت وميلا شفاء وقل جهبذا وكلاهما عن ابن العلاء والفتح عنه تفضلا وهيت بكسر أصل كفء وهمزه لسان وضم التالي وخلفه دلا وفي كاف فتح اللام في مخلصا ثوى وفي المخلصين الكل حصن تجملا معا وصل حاشا حج دأبا لحفصهم فحرك وخاطب يعصرون شمردلا ونكتل بياشاف وحيث يشاء نون دار وحفظا حافظا شاع عقلا وفتيته فتيانه عن شذا ورود بالإخبار في قالوا أئنك ذوفلا وييأس معا واستيأس استيأس وتيأس اقلب عن البز بخلف وأبدلا ويوحى إليهم كسر حاء جميعها ونون علا يوحى إليه شذا على وثانيا جحذف وشدد وحركا كذانا وخفف كذب ثابتا تلا وأني وإن الخمس ربي بأربعين أراني مع نفسي لا يحزنني حلا وفي إخوتي حزني سبيلي بولي لعلي آبائي أبي فخش موحلا. سورة الرعد. وزرع النخيل غير صنوان نولا لدى خفضها رفع على حقه طلا وذكر تسقى عاصم وابن عامر وقل بعده بالياء يفضل شلشلا وما كرر استفهامه نحو آئذا أئنا فذو استفهام الكل أولا سوى نافع في النمل والشام مخبر سوى النازعات مع إذا وقعت ولا ودون عناد عم في العنكبوت مخبرا وهو في الثاني أتى راشدا ولا سوى العنكبوت وهو في النمل كرضا وزادا هنونا إننا عنه معتلا وعم رضا في النازعات وهم على أصولهم وامدد لوحافظ بلا وهاد ووال قف وواق بيائه وباق دنا هل يستوي صحبة تلا وبعد صحاب يوقدون وضمهم وصد ثوى مع صد في الطول وانجلا ويثبت في تخفيفه حق ناصرين وفي الكافر الكفار بالجمع ذللا. سورة سورة إبراهيم عليه السلام، وفي الخفض في الله الذي الرفع عن مخالق امدده واكسر وارفع القاف شلشلا، وفي النور واخفض كل فيها ولبها هنا مصرخ يكسر لحمزة مجملا، كها وصل أو للساكنين وقطرب حكاها مع الفراء مع ولد العلا، وضم كفا حصن يضل ويضل عن، وأفئدة بالياء بخلف له ولا، وفي لتزول الفتح وارفعه راشدا، وما كان لي إني عبادي خذ ملا. سورة الحجر. ورب خفيف إذ نما سكر الدنا، تنزل ضم التالي شعبة مثلا، وبالنون فيها واكسر الزاي وانصب الملائكة المرفوع عن شائد علا، وثقل للمكي نون تبشرون واكسره حرميا وما الحذف أولا، ويقنط معه يقنطون وتقنطوا وهن بكسر النون رافقنا حملا، ومنجوهم خف وفي العنكبوت ننجي النشفى منجوك صحبته دلا، قدرنا بها والنمل صف وعباد مع بناتي وأني ثم إني فعقلا. سورة النحل. وينبث نون صح يدعون عاصم، وفي شركي الخلف في الهمز هلهلا، ومن قبل فيهم يكسر النون نافعون معا يتوفاهم لحمزة وصلا، سما كاملا يهدي بضم وفتحة، وخاطب تروا شرعا والآخر في كلا، ورى مفرط نكسر أضاية فياء، والمؤنث للبصري قبل تقبلا، وحق صحاب ضم نسقكم معا لشعبة خاطب يجحدون معللا، وضعنكم إسكانه ذائع وناجزين الذين النون داعيه نولا، ملكت وعنه نص لخف شياءه وعنه روى النقاش نونا موهلا، سوى الشام ضموا واكسروا فتنوا لهم ويكسروا في ضيق مع النمل دخللا. سورة الإسراء. ويتخذ غيب حلال يسألوا نراو وضم الهمز والمد عدلا، سما ويلقه يضم مشددا كفى يبلغ النمدده واكسر شمردلا، وعن كلهم شدد وفاء في كلها بفتح دنا كفا ونو على اعتلا، وبالفتح والتحريك خطا مصوب وحركه المكي ومد وجملا، وخاطب في يسرف شهود وضمنا بحرفي بالقسطاس كسر شد على، وسيئة في همز هضم وهائه وذكر ولا تنوين ذكرا مكملا، وخفف مع الفرقان واضم ليذكروا شفاء وفي الفرقان يذكر فصلا، وفي مريم بالعكس حق شفاؤه يقولون عن دان وفي الثاني نزلا، سما كفله أنث يسبح عن حمان شفا واكسروا إسكان رجلك عملا، ويخسف حق نونه ويعيدكم فيورقكم واثنان يرسل يرسلا، خلافك فافتح مع سكون وقصره سما صفناء أخر مع همزه ملا، تفجر في الأولى كتقتل ثابت وعما ندا كشفا بتحريكه ولا، وفي سبأ حفص مع الشعراء قل، وفي الروم سك ليس بالخلف مشكلا، وقل قال لولا كيف دار وضمتا علمت رضا والياء في رب ينجلا. سورة الكهف. وسكتة حفص دون قطع لطفة على آلف التنوين في عوجا بلا، وفي نون مرق ومرقدنا ولام بل ران والباقون لا سكت موصلا، ومن لدنه في الضم أسكن مشمه ومن بعده كسر لعن شعبة اعتلا، وضم وسكن ثم ضم لغيره وكلهم في الها على أصله تلا، وقل مرفقا فتح مع الكسر عمه، وتزور للشام كتحمر وصلا، وتزاور التخفيف في الزاي ثابت، وحرميهم ملئت في اللام ثقلا، بورقكم الإسكان في صفو حلوه وفيه عن الباقين كسر تأصلا، وحذفك للتنوين من مئة شفا وتشرك خطاب وهو بالجزم كملا وفي ثمر ضمه يفتح عاصم بحرفيه والإسكان في الميم حصلا ودع ميم خيرا منهما حكم ثابت وفي الوصل لكن فمدى له ملا وذكر تكن شاف وفي الحق جره على رفعه حبر سعيد تأولا وعقبا سكون الضم نصفة ويا نسير ولا فتحها نفر ملا وفي النون أنث والجبال برفعهم ويوم يقول النون حمزة فضلا لمهلكهم ضم ومهلك أهله سوى عاصم والكسر في اللام عولا وها كسر أنسانه ضم لحفصهم ومعه عليه الله في الفتح والصلاة لتغرق فتح الضم والكسر غيبة وقل أهلها بالرفع راويه فالصلاة ومد وخفف يا أزاكية سما ونون لدن خف صاحبه إلى وسكن وأشم ضمة الدال صادقا تخذت فخفف واكسر الخاء دمحلا ومن بعد بالتخفيف يبدي لها هنا وفوق وتحت الملك كافيه ظللا فأتبع خفف في الثلاثة ذاكرا وحامية بالمد صحبته كلا وفي الهمز ياء عنهم وصحابهم جزاء فنو وانصب الرفع واقبلا على حق السدين سدا صحاب حق الضم مفتوح وياسين شد علا ويأجوج مأجوج من ذي الكل ناصرا وفي يفقهون الضم والكسر شكلا وحرك بها والمؤمنين ومده خرجا شفا واعكس فخرجوا له ملا ومكنني أظهر دليلا وسكنوا مع الضم في الصدفين عن شعبة الملا كما حقه ضمه واهمز مسكنا لدى ردما ائتني وقبل اكسر الولا لشعبة والثاني فشاصف بخلفه ولا كسر وابدأ فيهما الياء مبدلا وزد قبل همز الوصل والغير فيهما في قطعهما والمد بدءا وموصلا وطأف ما استطاعوا لحمزة شددوا وأن تنفد التذكير شاف تأولا ثلاث معيدوني وربي بأربع وما قبل إنشاء المضافات تجتلى. سورة مريم عليها السلام. وحرفا يرث بالجزم حلو رضا وقل خلقت خلقنا شاع وجها مجملا وضموا بكيا كسره عنهما وقل عتيا صليا معجثيا شذا على وهمز أهب يا جرى حلو بحره بخلف ونسيا فتحه فائز على ومن تحت هكس واخفض الدهر عن شذا وخفت ساقط فاصلا فتحملا وبالضم والتخفيف والكسر حفصهم وفي رفع قول الحق نصب ند كلا وكسر وأن الله ذاك وأخبروا بخلف إذا ما متم في نو الصلاة وننجي خفيفا رد مقاما بضمه دنارئيا نبد مدغما باسطا ملا وولدا بها والزخر فضم وسكنا شفاء وفي نوح شفا حقه ولا وفيها وفي الشورى يكاد أتى رضا وطاية فطر نكسر غير أثقلا وفي التاء نون ساكن حج في صفاء كمال وفي الشورى حلا صفه ولا ورائي واجعل لي وإني كلاهما وربي وآتى لي مضافاتها العلا. سورة طه. لحمزة فضم كسرها أهلهم كثوا معا وافتحوا إني أنا دائما حلا ونوم بها والنازعات طوى ذكا وفي اخترتك اخترناك فاز وثقلا وأنا وشا من قطع أشدد وضم فيد تدا غيره وضم وأشركه كالكلا مع الزخرف اقصر بعد فتح وساكنين مهادا ثوى وضم سوى في ند كلا ويكسر باقيهم وفي وفي سدى ممال وقوف في الأصول تأصلا فيسحتكم ضم وكسر صحابهم وتخفيف قالوا إن عالمه دلا وهذين في هذان حج وثقله دنا فاجمعوا سل وافتح الميم حولا

وفي تمسك ثقل حلا ومتم لا تنونه واخفض نوره عن شذا دلا ولله زد لاما وأنصار نولا سما وتنجيكم عن الشام ثقلا وبعدي وأنصاري بياء إضافة وخشب سكون الضم زاد رضا حلا وخف لواو إلفا بما يعملون صف أكون بواو وانصب الجزم حفلا وبالغ لا تنوين مع خفض أمره لحفص وبالتخفيف عرف رفلا وضم نصوحا شعبة من تفوت على القصر والتشديد شق تهللا وآمنتم في الهمزتين أصله وفي الوصل لولا قنبل ونبدلا فسحقا سكونا ضم مع غيب يعلمون من رض معي بالياء وأهلك ننجلا ومن سورة نون إلى سورة القيامة وضمهم في يزلقونك خالد ومن قبله فاكسر وحرك لي وانحلا ويخفى شفاء ما ليه ما هيه فصل وسلطانية من دونها إن فتوصلا ويذكرون يؤمنون مقاله بخلف له داع ويعرج رتلا وسالا بهمز غصن دان وغيرهم من الهمز أو من واو أو ياء نبدلا ونزاعة فارفع سوى حفصهم وقل شهاداتهم بالجمع حفص تقبلا إلى نصب فضم وحرك به علا كرام وقل ودا به الضم أعملا دعائي وإني ثم بيتي مضافها مع الواو فافتح إنكم شرفا علا وعن كلهم أن المساجد فتحه وفي أنه لما بكسر صوى العلا ونسلكه يا كوف وفي قال إنما هنا قل فشا نصا وطاب تقبلا وقل لبدا في كسره الضم لازم بخلف ويا ربي مضاف تجملا ووطئا وطاء فاكسروه كما حكوا ورب بخفض الرفع صحبته كلا وثا ثلثه فانصب وفا نصفه ذبا وثلثي سكون الضم لاح وجملا ووالرجز ضم الكسر حبس إذا قلد وأدبر فهمزه وسك عن اجتلام فبادر وفا مستنفره عما فتحه وما يذكرون الغيب خص وقللا ومن سورة القيامة إلى سورة النبأ ورابني قفتح آمنا يذرن مع يحبون حق كف يمنع لن على سلاسل نو إذ رووا صرفه لنا وبالقصر قف من عن هدى خلفهم فلا زكى وقوارر فنونه إذ دنا رضا صرفه واقصره في الوقف فيصلا وفي الثاني نو إذ رووا صرفه وقل يمد هشام واقفا معه بولا وعاليه مسك واكسر الضم إذ فشا وخضر برفع الخفض عما حول العلا واستبرق حرمي نصر وخاطبوا تشاؤون حصن وقتت وابوه حلا وبالهمز باقيهم قدرنا ثقيلا نذ رسى وجمالات فوحد شذا على ومن سورة النبأ إلى سورة العلق وقل لابثين القصر فاش وقل ولا كذابا بتخفيف الكسائي أقبلا وفي رفع با رب السماوات خفضه ذلول وفي الرحمن ناميه كملا وناخرة بالمد صحبتهم وفي تزكى تصدى الثاني حلمي نثقلا فتنفعه في رفعه نصب عاصم وإنا صببنا فتحه ثبته تلا وخفف حق سجرت ثقل نشرات شريعة حق سعرت عن أولي ملا وضاب ضنين حق راو وخففي فعد لك الكوفي وحقك يوم لا وفي فاكه نقش عُلا وختامه بفتح وقد مده راشدا ولا يصلى ثقيلا ضم عما رضا دنا وبات اركب النظم محيا عما نهلا ومحفوظ نخفض رفعه خصا وهو في المجيد شفا والخف قدر رتلا وبل يؤثرون حز وتصلى يضم حز صفا تسمع التذكير حق وذجلا وضم أولو حق ولاغية لهم مسيطرين نشم ضاع والخلف قللا